أيها الأخوة الأمين ومع القرآن الكريم نبدأ لثالث آيات بينات لما تيسر من سورة الإسراء والكهف من الآية التاسعة والتسعين من سورة الإسراء وحتى الآية الثالثة عشرة من سورة الكهف يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهندوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقل ما ويقولون سبحان ربك Yeah. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماجدين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا والرقيب كانوا من